لك لا أحلام ألقاها كي تزداد حياتي عداك زمان ظلامي أرسل بآية هذه دافئة ترعاني حين هبات سطرك هو بطني وملاذي لا أهات فوجودك قربي سر أماني ما من خوف في ذاتي بقي فحنانك من موتي أحياني لا بكى لا عنا خوفي بعيد في صفا في نقى روحي في عين كنت القلب الدافي ووجودك اطمئنان حبك فرح داهي أنهى كل الأحسان وزيد الآتي بالوقت والريحان وأهداني حياة قلبي تعبق فيها الألحان فحلت بك أيامي وأسهرت الألوان غنت لي أفراحي وبهت كل الأسمان أنبت أنت كان صوتك يؤنس عتم ليالي نورا جمال عيناي رأت كملاكا يا يسوع عن بالي ثم زال دفئك عني فبئت أعاني طول ليالي أمضيت عمري شقاء بالي دون سلام ودون أحلام كما كنت سراب ذاك المصير في عبد حلمي ذاك حلمي الصغير حب ألم قاسي ألم يبكي الأشواق وله جرح نامي جرح يؤذي الأحداق وها هي أمالي قد غرقت في الآفاق فعدت للضياع في ظلمات في اختناق مهما زاد عنائي لا يمكن أن أنسى حتى إن تنساني باقية لذكرى لأن الروح داخلي لا زالت تهوى لأن الروح داخلي لا زال